وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يستخدمني وإياكم في طاعته، وأن ينصرنا بالدين، وأن ينصر الدين بنا، ولا يحرمني وإياكم خير ما عنده بأسوأ ما عندنا، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه. توقفنا قبل دخول العشر من رمضان، وكنا قد قطعنا شوطا في أحداث معركة أحد. ذاق المسلمون في يوم بدر طعم الانتصار، وللانتصار طعم، عرفوا أسبابه، وعرفوا كيف يستجلب النصر بالصدق، بالثبات، باليقين، بالاعتماد على رب العالمين، بالتقوى، بفعل الطاعات، بإصلاح ذات البين، يستجلب النصر. كان لابد أن يتعلموا درسا آخر، كان لابد أن يتعلموا درسا آخر، حتى يتجنبوا الهزيمة وأسبابها. كان لابد أن يذوقوا مرارتها، كان لابد أن يعرفوا عواقب مخالفة الأوامر وعدم الانضباط والتمرد على الأوامر العسكرية. فكان لابد من تربية، والرخاء لا يربي. لو كانت القضية انتصار تلو الانتصار لدخل في الصف من ليس منه، ولا اغتر هؤلاء بقوتهم وبعددهم. تناسوا أن النصر لا يأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى. قد تؤيد الملائكة، قد تؤيد بأشياء أخرى، لكن ليس الملائكة ولا غير الملائكة هم الذين يأتون بنصر. النصر من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ينصر الذين ينصرون دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسنة الإلهية ما تتغير ولا تتبدل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، لا تتغير سنة الله ولا تتبدل. قلنا ملخص لما مضى في أرض المعركة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الخطة المحكمة، واستند إلى ظهر الجبل، ثم جبل الرماة، جعل الرماة عليه حتى يحمي ظهر المسلمين من الالتفاف من القوة الضاربة لجيش الكفار الذي كان يمتلك من سلاح الفرسان، 200 فرس في أرض المعركة، 3000 مقاتل، منهم 200 على فرسانهم، قوة ضاربة، في حين لم يمتلك المسلمون من سلاح الفرسان إلا فرس واحد. وماذا عسى أن يصنع الفرس هذا في أرض المعركة؟ لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بدأت المعركة وصفت الصفوف، وبدأت المعركة بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان، فظهرت الغلبة لمن؟ ظهرت الغلبة لمعسكر الإيمان حين انضبطوا في صفوفهم وأطاعوا أوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم. بل كادت المعركة تحسم تماما لو أن الرماة لم يخالفوا الأوامر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تضربون رقابهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم النصر وعلامات النصر، وبدت فيكم علامات النصر ظاهرة، ثم خالفتم الأوامر، تنازعت عصيتم أفشلتم وتنازعتم من بعد ما أراكم ما تحبون. سبحان الله، اختلفت القلوب في أرض المعركة، اختلفت القلوب في أرض المعركة، اختلفت النوايا، اختلفت المقاصد. فلما اختلف ميزان المعركة وانقلبت الكفة. في البداية كانت النية من أجل إذلال الكفر وإعلاء كلمة الله، لكن جاء في القلب أثارة من دنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الرماة بحسن ظن منهم ظنوا أن المعركة قد انتهت، بل رأوا أصحابهم بدأوا يجمعون الغنائم في أرض المعركة. كانت عين النبي صلى الله عليه وسلم طول لحظات وساعات المعركة على جبل الرماة ينتظر ويترقب، وكان خالد أيضا قائد جيش الفرسان وعكرمة طول لحظات المعركة أيضا يترقبون ويلاحظون مجموعة الرماة التي كانت على قمة الجبل، جبل الرماة. سبحان الله، في بداية المعركة الرماة هم كانوا سبب الانتصار. حاول خالد وعكرمة بجيشهم أن يكروا على جبل الرماة مرة تلو المرة، لكنهم ما وفقوا. أن الخيل تجفل من النبل، الخيل تجفل من النبل، فما استطاعوا. لكن لما رأى الرماة أن ميزان المعركة قد انقلب لصالح المسلمين، واختلفوا فيما بينهم البين، فرقة تقول نثبت وفرقة تقول حسمت المعركة، الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن جنده قد خالفوا الأوامر، فاستعد لما هو أشد، ستنقلب الموازين، وكان على أتم الاستعداد لمثل هذا. القائد العسكري الفطن يقيس المعركة إما له وإما عليه، يحسب حسابات الانتكاسات قبل حدوثها، فيما لو حدث كذا الإجراءات المتخذة تكون كذا وكذا. لذلك لم تتحرك القيادة من مكانها، لأن قوة الجيش في قيادته. إذا سقطت القيادة سقط الجيش كله، إذا سقطت القيادة تبعثر الجيش كله. ولقد حصل في بداية المعركة، إلا أن فارس المعركة الشجاع قائدها الأول بأبي هو أمي هو الذي قلب موازين المعركة مرة ثانية لصالح المؤمنين، هو الذي قلب بشجاعته وبقوته وبمخاطرته بنفسه، هو الذي قلب موازين المعركة مرة ثانية، كما قلبها في البداية لصالح أصحابه بعد أن أطاعوا أوامره، أيضا هو الذي استدرك الموقف بحنكته وخبرته وتضحيته بأبي هو أمي، فأعاد مجريات الأمور إلى ما كانت عليه، على الرغم أنه بإجراءاته تلك عرض نفسه للخطر. قريش ليش خرجت؟ تريد من أصلا؟ تريد محمد صلى الله عليه وسلم، ما خرجت بخيلها وخيلائها إلا هي تريد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم إن سقط محمد سقطت الدعوة، خاصة وأن الدعوة لا زالت في حينها فتية غضة طرية في طور الإنشاء. لكنه استدرك، انقلبت الموازين، وكر خالد على الرماة الذين تبقوا على قمة الجبل، ولم يبق منهم إلا 10. وماذا عسى أن يفعل 10 أمام 200؟ ماذا عسى أن يفعل 10 أمام 200؟ قاوموا وضحوا وبذلوا، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم انقلاب موازين المعركة. كيف كان ترتيب الجيش في أرض المعركة الذي حدث؟ القيادة ثبتت في مكانها، هذا قسم أول. وحول القيادة فئة قليلة، هذه الفئة الأولى. تقسم جيش المسلمين في أرض المعركة هكذا، القيادة وحولها عدد قليل من فتيان وشباب الأنصار الذين تولوا حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. قسم منهم ابتعد عن القيادة، لكنه لم يبتعد شيئا كثيرا، كان مع انقلاب موازين المعركة استطاع هؤلاء أن يرجعوا إلى مكان القيادة، لكن بصعوبة فائقة، وأخذوا وقتا طويلا حتى استطاعوا أن يرجعوا حتى يلتفوا حول قيادتهم. القسم الأكبر والأعظم الذين تبعوا جيش الكفار ودخلوا إلى معسكرة، هؤلاء هم الذين نزل فيهم القتل والتقتيل في أرض المعركة. التف المشركون من حولهم في معسهم. كان لابد من موقف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستدرك ما حدث في أرض المعركة. كان لابد من موقف شجاع، كان باستطاع القيادة أنها تنحاز إلى المدينة وتنتهي المعركة، لكنه كان سيضحي بأصحابه إن هو فعل. وليس هذا من طبع محمد. تخيل يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، كل الأنبياء يقول نفسي، إلا محمد يقول أمتي، ما تخلى عنهم يوم الفزع الأكبر. تظن أنه يتخلى عنهم في أرض المعركة؟ تظن أن القائد الأعلى سيتخلى عن جنوده وإن خالف الأوامر؟ هل هذا مدعاة له على أن يتخلى عنهم في أرض المعركة وهو الفارس المغوار والفارس الشجاع في أرض المعارك؟ فلما رأى ما حدث في أرض المعركة ورأى التقتيل في أصحابه قد بدأ ينزل، كان لابد من استدراك الأمور. قسم منهم كان على وشك الاستسلام، وقسم منهم بدأ يضع السلاح مستسلما للهزيمة، خاصة أنه قد انتشر في أرض المعركة وشاع أن محمدا قد قتل. وذلك أن ابن قميئة كان يقاتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه، ومصعب كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعبا الشاب الغض الطري القوي في إيمانه، قتل في ذلك اليوم بعد أن أدخل الإسلام بالقرآن إلى المدينة، ودانت المدينة لمصعب وللإسلام بفضل مجهود ذلك الشاب العظيم. مات مصعب وهو في عنفوان شبابه، ولم يرى انتصار المسلمين، وما ضره، لأنه قدم الذي عليه وقام بالواجب الذي أنيط إليه. قتل مصعب وظن المشركون أنهم قد قتلوا محمدا، فخارت معنويات الرجال، ثبت من ثبت وانهار من انهار في أرض المعركة. فاستدرك القائد الموقف، فنادى بأعلى صوته في أرض المعركة: أنا محمد ابن عبد الله، فأقبلوا إلي. فبدأت كلماته تصل إلى مسامع الرجال أن قائدهم حي يرزق. فبدأت المعنويات ترتفع، لكن ظهوره في أرض المعركة عرض شخصه النبوي للخطر. كما أن المؤمنين سمعوه وهو يناديهم، كذلك سمعه المشركون وهو ينادي بأصحابه. فترك المشركون كل شيء وانقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حينها لحظة انقضاضهم، وكانوا أكثر عدة وعتادا، حينها لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد يذكر من الرجال، قاوم هو ونفر قليل، حتى رجع كثير من الرجال والتفوا حوله. لكنه ظهر في أرض المعركة مع مجموعة صغيرة من الرجال الصادقين، وثبت بأبي هو أمي حتى استدرك الرجال المواقف ورجع والتف حول قيادتهم. لكن ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينها؟ شج رأسه وكسرت رباعيته وأدميت قدماه وأصابه من الجراحات ما الله به عليم. ما وصل الرجال إليه إلا وقد بلغت جراحاته إلى حد بليغ، فالتفوا من حوله. حينها بدأت المعركة من جديد. حماية القائد، وفي المقابل الفريق الآخر يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ظهرت تضحيات الرجال، وبدأوا يدافعون عن نبيهم أقوى مما كانوا في أول المعركة. وبدأت السطور تكتب وتسطر لأولئك الرجال تلك الأفعال التي يقف التاريخ عاجزا أمام تسطيرها. أصبحت القضية قضية حياة أو موت بالنسبة للرجال. لا بد من إنقاذ نبيهم الذي عرض نفسه للخطر. من أجل من أصلا؟ من أجلهم لو تركهم كان هلكوا عن بكرة أبيهم. التف الجيش، التف الجيش الكافر من حولهم 3000 رجل و700 رجل تبعثروا في أرض المعركة. لولا ذلك الموقف لهلك الجيش من أوله إلى آخره. الأسود لا تستسلم بسهولة، الأسود لا تستسلم بسهولة. فأخذ المحاصرون يضربون الحصار ويكسرون الطوق الذي ضرب عليهم حتى يصلوا إلى نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. بدأت المعركة من جديد، هذا ملخص لما مضى. بدأت المعركة من جديد، تزاحم المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه، واشتد البلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحلقوا حوله. يا ليتنا كنا معهم. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك. تحلق أصحابه من حوله مسترخصين الأرواح في سبيل الدفاع عن حياته. بدأت معركة من جديد. ورغم تفوق العدو بالعدد والعدد حول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدفاع كان شرسا مستميتا. أما بايعوه على أن يحمونه كما يحمون أذرهم؟ أما بايعوه على النصرة مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف؟ وصدقوا حين امتحنهم الله واختبرهم. وقف الرجال الصادقون في وجه هذا الهجوم الكاسح كالجبال الرواسي، وأقاموا أنفسهم أسوارا بشرية ترسوا بها حبيبهم صلوات ربي وسلم عليه، فلم يمكنوا أحدا من المشركين من الوصول إليه. وصلوا حين لم يكن حوله عدد من الرجال، لكن حين وصل الرجال والتفوا من حوله لم يستطع أحد من المشركين أن يصل إلى القائد، خاصة أن القائد أصابته من الجراحات ما الله بها عليم. فلم يمس بأذى من بعد أن التف الرجال من حوله. فوت الأبطال على المشركين فرصة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، مما زاد في حمقهم وغيظهم وشراسة هجماتهم. كان أكثر الحرس حول النبي صلى الله عليه وسلم من شباب الأنصار. أكثر الحرس حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من شباب الأنصار الذين أخذوا يتساقطون فرحين حول نبيهم صلى الله عليه وسلم. أخذوا يتساقطون فرحين مستبشرين بما أعد الله لهم. وكلما حدثت ثغرة بمصرع أحدهم جاء الآخر وسد تلك الثغرة. روى حماد بن سلمة أن المشركين رهقوا النبي، يعني أتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هجماتهم، وهو في سبعة من شباب الأنصار ورجل من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم وهو رفيقي في الجنة؟ من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتطايرت الكلمات إلى مسامع الشباب: رفيق من؟ رفيق محمد، وأين؟ في جنات النعيم. فتسارع السبعة واحدا تلو الآخر حتى قتلوا عن آخرهم. فهنيئا لهم رفقة من؟ رفقة ابن عبد الله في جنات النعيم. ولقد أبلى الرماة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخصصوا في الرمي، أبلوا بلاء حسنا في صد الهجوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رمى هو بأبي وأمي حتى تقطع وتر قوسه. وممن أبلى بلاء حسنا في ذلك أبو طلحة الأنصاري. اسمع القصص واسمع عجب العجاب عن أولئك الرجال. في الرخاء الكل يدعي، لكن يأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء ويظهر صدق أولئك. ممن أبلى بلاء حسنا أبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. أما أبو طلحة واسمه زيد بن سهل فقد سجل موقفا عظيما في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا غاميا فتترت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يرمي الأعداء، وكلما رمى طلحة كلما رمى أبو طلحة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكان رميه، كان ينظر إلى مكان رميه، ينظر أين يقع سهمه. وكان أبو طلحة يرفع صدره حتى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من السهام، وكان يقول: بأبي أنت وأمي، روحي فداك، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. ولقد تكسر في يده ثلاثة أوتار من شدة ما رمى في ذلك اليوم. قال البخاري: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بجحفة، درع في يده، يحمل درعه في يده، وكان رجلا راميا، وكان الرجل يمر معه الجعبة اللي التي يوضع فيها النبال والسهام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انثرها لأبي طلحة، انثرها لأبي طلحة، فهنيئا لك يا أبا طلحة، وأنت تذود عن من النبي صلى الله عليه وسلم. أما سعد فلقد ثبت في ساعات البلاء المتلاحق، ووقف بين يدي حبيبه صلى الله عليه وسلم يدافع عنه، وكان له دور آخر في صد الهجوم الكاسح الذي بدأه الكفار لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة. سعد هذا الرجل الوحيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، ما قالها لأحد، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لسعد رضي الله عنه وأرضاه. لكن لماذا قالها؟ رأى صدقه، رأى إخلاصه، بطولة، شجاعة، استبسال، رأى أنه يستحق أن يقال له مثل هذا الكلام. يقول أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رمى سعد قال له: ارمي فداك أبي وأمي، كلما رمى سعد قال له: ارمي فداك أبي وأمي. ولقد رمى سعد حينها 1000 سهم، رضي الله عنه وأرضاه. عن البخاري عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، ما رأيت ولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد رضي الله عنه وأرضاه، فإني سمعته يوم أحد يقول لسعد وهو يرمي: ارمي فداك أبي، وأمي، فهنيئا لك، يا سعد. ومن الأبطال أيضا سهل بن حنيف، الأنصاري، فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة ينادي ويقول: هلموا إلي عباد الله، كان من أوائل المسارعين، وكان من أولئك الأبطال الذين استرخصوا نفوسهم وأرواحهم دون حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مونوا سهلا فإن سهلا من أحسن الرماة، كان يقول: مونوا سهلا فإن سهلا من أحسن الرماة. قلت: هنيئا لك، يا سهل، هذه الشهادة ممن؟ من القائد الأعلى الذي شهد لجنديه بالشجاعة والاستمثال في أرض المعركة. ومن البطولات النادرة ما سطره أبو دجانة، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض سيفه في بداية المعركة، من يأخذ هذا بحقه؟ فتسابق الرجال على أخذه، قام أبو بكر، قام عمر، قام كثير من الصحابة، فما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سيفه. فلما قام أبو دجانة أعطاه، قال: وما حقه؟ قال: تضرب به حتى هامات الكفار حتى ينحني. قال: أنا آخذ. فربط عمامته الحمراء، وعرف الأنصار أن أبا دجانة قد نذر نفسه للموت. إذا وضع تلك العصابة الحمراء علموا أن أبو دجانة لا يتوقف عن القتال حتى الموت. فماذا صنع؟ عجب العجاب، في بداية المعركة، وصنع عجب العجاب حين دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعل أبو دجانة؟ احتضن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن زادت عليه الهجمات، وجعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير: حتى أصبح ظهر أبا دجانة، أبي دجانة كظهر القنفذ من كثرة السهام التي أصابت ظهره، فدا لمن؟ ودفاعا عن من؟ دفاعا عن حبيبه. قلت: هنيئا لك، يا أبا دجانة، كما نهنئ أولئك الذين سبقوه. ومن الأبطال أيضا حاطب، ابن أبي بلتعة، كلنا يذكر عن حاطب موقفه يوم فتح مكة، وقليل منا يذكر هذا الموقف العظيم لحاطب. حاطب شهد بدرا، حاطب ممن شهد بدرا وشهد أحدا. كان حاطب من أشجع الرجال في يوم أحد، وقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه. عتبة أخو سعد بن أبي وقاص ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر على وجهه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر على وجهه، فأدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رآه؟ رآه حاطب، فأقسم ألا يدعه في أرض المعركة، أقسم ألا يدع عتبة ابن أبي وقاص في أرض المعركة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أين ذهب عتبة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي توجه إليه عتبة، وكان على فرسه، فانقض عليه حاطب رضي الله عنه وأرضاه واجتز رقبته، انتقاما لمن؟ انتقاما لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فاجتز رقبته وجاء بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له رضي الله عنك يا حاطب، رضي الله عنك يا حاطب. قال إيش؟ قال رضي الله عنك يا حاطب. أما قال الله رضي الله عنه؟ أما قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا تظن أن الله قد رضي عنهم؟ إلا لمواقفهم، إلا لبطولاتهم، إلا لتضحياتهم، إلا لأنهم نذروا أنفسهم وأرواحهم فداء لدينهم. قال حاطب فلما رأيت ما صنع عتبة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أين توجه؟ قال ذهب إلى هناك. قال فتبعته وهو على فرسه، فعقرت فرسه ثم ألقيته على الأرض ثم اجتزت رقبته، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رضي الله عنك، رضي الله عنك، فهنيئا لك يا حاطب، رضا من؟ رضا الله جل في علاه. ولقد كان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على أن يقتل أخاه في أرض المعركة، ولكنه لم يظفر به. يقول سعد والله ما حرصت على قتل أحد قط مثل حرصي على قتل عتبة. عتبة من يقرب له يا إخوان؟ إيش قرابته؟ عتبة أخوه، لكن ما الذي قطع أواصر الأخوة بينهم؟ فسطاط كفر وفسطاط إيمان. إنه الولاء والبراء الذي تأصل في قلوب هؤلاء. قطعوا كل العلاقات إلا علاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلماذا يريدوننا اليوم أن نحب الكفار؟ لماذا يريدوننا أن نحب الكفار وهم يفعلون بنا ما يفعلون؟ ديننا دين سلام نعم، لكن الله قال إن قاتلوكم فاقتلوهم، قال إن قاتلوكم فاقتلوهم. نطيع الله أم نطيع فتواهم؟ نطيع الله أم نطيع فتواهم؟ فتوى الجبناء والأدلاء يقولون معركة غير متكافئة، ومتى تكافأت قوانا مع قواهم؟ يقولون تهلكة، يقولون الجهاد في سبيل الله تهلكة. أين هم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه أتدرون ممن يضحك الله؟ فقال يضحك الله للرجل إذا صفت الصفوف يرمي بنفسه في وسط الكفار من غير درع. يضحك الله من ذلك الرجل الذي يلقي بدرعه ويلقي بنفسه في صفوف الكفار من غير درع ولا سرف. أليست هذه تهلكة في مقاييسهم وفي حساباتهم؟ قال بأبي هو أمي، أليس من مات دون عرضه فهو شهيد؟ أليس من قتل دون ماله فهو شهيد؟ أليس من حقنا أن ندافع عن أعراضنا، ندافع عن مقدساتنا، عن أموالنا التي سرقوها وينهبونها كل يوم؟ أليس من حقنا أن ندافع عن مساجدنا التي استباحوها؟ فأين فتواهم؟ أين فتواهم وهم يرون الضعفاء والمساكين يقتلون في المساجد؟ أين فتواهم وثروات المسلمين تسرق في كل مكان؟ ألا فليعلم هؤلاء، ألا فليعلم هؤلاء الذين خذلوا المسلمين بفتاواهم أنه من خذل المسلمين في موقف هم في حاجة للنصر خذلهم الله يوم القيامة، أنه من خذل المسلمين في موقف يحتاجون فيه للنصر خذلهم الله، خذلهم الله يوم القيامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. أحد أصحاب الفطر المنتكسة من وزراء إحدى الدول القريبة يؤيد ما يحدث للمسلمين في الفلوجة والعراق، ويدعو لنصرة الصليبيين، ويدعو بكل جراحة ووقاحة لنصرة الصليبيين على تقتيل، على تقتيل المسلمين. هو وأمثاله هم العدو، هم العدو، أحضرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله. أن يؤفكون. اسمع وقل عجب، اسمع وقل عجب. استنصر المغضوب عليهم والضالون ببني جلدتهم، أما استنصرهم وطلبوا النصرة في العراق فجاؤوهم من بولندا والفلبين ونيبال واليابان وأمريكا الجنوبية، صح ولا لا؟ نصروا إخوانهم، ولم ينكر عليهم أحد، لم ينكر عليهم أحد أنهم نصروا بعضهم بعضا. وعندما ذهب المجاهدون لنصرة إخوانهم والذب عن أعراضهم أنكروا عليهم، وعندما ذهب المجاهدون والشباب الصادق والشباب الصادقون لنصرة إخوانهم والدفاع عن أعراضهم أنكروا، أنكروا عليهم، قالوا هؤلاء مجرمون وهؤلاء إرهابيون، أين هم عن قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن صدق الله، صدق الله حين قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أقول ما دام أنه ليس من الموت بد فمن الجبن أن نموت على فراشنا، ما دام أنه ليس من الموت بد فمن الجبن أن يموت الرجل، أن يموت الرجل على فراشه. ومن أصدق وأروع المواقف ما سجله طلحة ابن عبيد الله التيمي، فلقد قاتل قتال جيش كامل، قاتل قتال جيش كامل. روى البيهقي في دلائل النبوة لما انهزم الناس يوم أحد بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من الأنصار، من بينهم طلحة، مش أبو طلحة الأول، طلحة، ومعهم طلحة ابن عبيد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقى، يريد أن يرقى الجبل والمشركون يمنعونه، فكان يقول ألا أحد يرد عنا هؤلاء، فيقول أبو طلحة أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابق على ما أنت عليه، ابق على ما أنت، على ما أنت عليه، فيقول أحد الأنصار إذا فأنا يا رسول الله، فيقاتل الأنصاري دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرقى، حتى يرقى الجبل فيقتل. ثم يبدأ المشركون من جديد بمنع النبي صلى الله عليه وسلم من رقي الجبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما من أحد يمنع عنا هؤلاء، فيقول أبو طلحة أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك وابقى على ما أنت، وابقى على ما أنت عليه، فيقول أحد الأنصار إذا فأنا يا رسول الله، فيتقدم الشاب الآخر ثم الثالث ثم الرابع حتى قتلوا، حتى قتلوا جميعا، ولم يبقى مع النبي إلا من، إلا أبو طلحة، إلا طلحة ابن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد عنا هؤلاء، فقال أنا يا رسول الله، فقاتل كما قاتل أولئك كلهم، قاتل أبو طلحة قتال أولئك العشرة بمفرده وحيدا. اسمع ماذا يقول أبو بكر وأبو عبيدة، فقال صلى الله عليه وسلم من يقاتل هؤلاء ومن يصدهم، ولم يبقى إلا، إلا طلحة، قال أنا يا رسول الله. روى أبو داود الطيالسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر إذا حدث عن يوم أحد قال ذاك يوم طلحة، إذا حدث عن يوم أحد قال ذلك يوم طلحة. يا إخوان لا عجب أن الرجل منهم، أن الرجل منهم بألف، لا عجب أن الرجل منهم، أن الرجل منهم بألف. إذا حدث أبو بكر عن يوم أحد قال ذلك يوم طلحة، ثم أنشأ يحدث يقول أبو بكر كنت أول من فاء يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، فرأيت رجلا يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، فقلت كن طلحة، فكان كما، فكان كما ظننت لما أعرف من شجاعته وبسالته. يقول كان بيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقطع الطريق بين الكفر وهذا يقطع طريق معي، فإذا هو من؟ أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. يقول فلما وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد كسرت رباعيته، كسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت وجهه في وجهه حلقتان من حلق المغفر. فقال صلى الله عليه وسلم عليكما بصاحبكما. ما قال نفسي، ما قال أدركوني، إنما قال أدركوا من؟ أدركوا صاحبكما. ما قال نفسي كما يقول، كما يقول كثير كثير من الناس. قال أبو بكر فأتينا طلحة وقد نرف من كثرة جراحه، فإذا هو في حفرة قد سقط وبه 70 بين طعنة وضربة ورمية، وقد قطعت أصبعه من أجل من؟ ودفاعا عن من؟ وتضحية من أجل من؟ حين تسمع قصص هؤلاء القوم وما قدموا وتجعل في المقابل مقارنة بيننا وبين هؤلاء، تجد أن البون بيننا وبينهم بينهم شاسع، تجد أن بين صدقنا وصدقهم مسافة شاسعة، وتجد أن بين إخلاصنا وإخلاصهم مسافة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ما الذي جعلهم يفعلون كل تلك الأفعال؟ ما الذي جعلهم يضحون كل تلك التضحيات؟ أليس الذي وقر في قلوبهم؟ أليس إيمانهم بوعد الله ووعيده؟ يقول الله عنهم، عن فئة المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من الذي زكاهم وزكى صدقهم؟ ربهم تبارك وتعالى. أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم فقط؟ لا، ولكل من سار على طريقهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل. ومن أولئك الأبطال شهيد في يوم زفافه، شهيد في يوم زفافه، إنه حنظلة ابن أبي عامر، ووالده من؟ أبو عامر الراهب، أكبر المنافقين وأكبر الخونة والمرتدين، الذي خرج مع قوم من المنافقين من قومه وذهبوا إلى أهل مكة، ورجع يقاتل من؟ رجع يقاتل أهله وعشيرته وقومه مع الكفار. أي خيانة أعظم من أنك تقاتل مع الكفار ضد قومك وبني جلدتك؟ إن كان الأب من أكبر العملاء والخونة فإن حنظلة من أصدق الصادقين، إن كان الأب خائن ومرتد ومنافق فإن الابن كان من أصدق الصادقين ومن أعظم أولئك الذين دافعوا عن الدين. استأذن حنظلة حين أظهر أبو عامر هذا نفاقه وكفره، استأذن حنظلة أن يقتله في المدينة قبل المعركة، استأذن أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بر أباك وأحسن إليه، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبيه. ولم يكن هو الأول الذي يستأذن حتى يقتل أباه، استأذن قبله من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا الذي قال تلك المقولة العظيمة، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم قال مقولة أعظم من هذه حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في إحدى الغزوات التي خرج فيها هذا المنافق، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه هو الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل. فبلغت المقولة من؟ بلغت المقولة ابنه عبد الله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله على تلك المقولة. سبحان الله، من الذي يدافع عن المسلمين اليوم وهم يتقولون علينا الأقاويل؟ من يدافع عن الإسلام وأعراض المسلمين وهم يتقولون علينا؟ كثيرا من الأقاويل. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل ذلك المنافق. إيش قرابته؟ أبوه. قرابته أنه أبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى لا تتحدث العرب وتقول أن محمدا يقتل أباه. أبا المؤمن الشاب الصادق إلا أن يجلس لأبيه في مدخل المدينة. فلما جاء أن يدخل قال ما تدخل، قال أنا أبوك، قال ما تدخل حتى تقول أنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. والله ما تدخل المدينة حتى تقول وتقر وتعترف أنك أنت الأذل وأن الله ورسوله هم الأعز. يدافع عن من وضد من؟ سبحان الله، اليوم لا نجد من يدافع عن أعراضنا ولا عن مقدساتنا، ونجد من يدافع عنهم، ونجد من يدافع عنهم. هكذا الفطر إذا انتكست، هكذا الفطر إذا انتكست. ماذا حصل لحنظلة؟ حنظلة كان عريسا في تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وصلى الفجر دخل على عروسه، ومع إشراقة النور إذا به يسمع المنادي للخروج، فخرج مسرعا، خرج مسرعا حتى لا يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا من تتخلفون عن صلاة الفجر، صلى الفجر ثم رجع ودخل على عروسه، فأصبح جنبا. نادى المنادي للخروج، فخاف الشاب أن يتأخر عن نداء حبيبه، فخرج البطل وهو جنب. حنظلة قاتل قتالا شديدا في أرض المعركة، بل كاد يقتل أبا سفيان في أرض المعركة. رأى أبا سفيان في أرض المعركة فعقر فرسه وأوقعه على الأرض، ثم جثى على صدره. فلما أراد أن يقتله جاءته الطعنة من الخلف. جاءت حنظلة الطعنة من الخلف، ونجا أبو سفيان من مقتلة أكيدة على يد حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. بعد المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قتلاه، رأى عجبا، رأى حنظلة يغسل بين السماء والأرض، تغسل الملائكة. فقال إني رأيت من صاحبكم عجبا، فاسألوا جميلة ما شأن حنظلة، ما خبر حنظلة؟ فقالت رضي الله عنها جميلة بنت من هي؟ جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول، لكنها بإيمانها أيضا تركت أباها وتركت دين المنافقين. تنصل الرجال والشباب لأولئك المنافقين، مع العلم أنه أبوها، لكنها تركت النفاق والمنافقين. أخبرونا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عجبا، رأيت حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض، فما شأنه؟ تقول جميلة أصبح جنبا بعد صلاة الفجر، أصبح جنبا، فلما سمع المنادي خرج ولم يغتسل من جنابته. وأبت الملائكة إلا أن تستقبله طاهرا مطهرا في ذلك اليوم، انظر إلى أفعالهم، انظر إلى أخبارهم. منهم من غسلت الملائكة بين السماء والأرض، منهم من اهتز عرش الرحمن لوفاته، منهم من كلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، منهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك، منهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك. ليه ولماذا بلغوا هذه الدرجات الرفيعة؟ جعلوا للحياة هدف، جعلوا الحياة قيمة. أنا وأنت أعمارنا محدودة وآجالنا محدودة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. سمع المنادي فترك فترك العروس وانطلق يطلب الحور الحسان أسألكم بالله، أما كان بوسعه أن يجلس مع عروسه؟ أما كان بوسعه أن يجلس في أحضان عروسه بدل أن يذهب إلى التهلكة كما يقولون؟ إن شبابا مثل حنظلة ملئوا صدقا وإخلاصا وتضحية هم من ينتصر بهم الإسلام وتظهر بهم الأمم وتنتصر بهم العقائد. إن الطريق الذي سار عليه حنظلة وسار عليه أولئك الصادقون هو الطريق لإعزاز الأمة وإخراجها مما هي فيه. تخيل معي الموقف، شاب يافع يخرج مسرعا ليجيب داعي الجهاد بعد أن بات في أحضان زوجته، ولأول ليلة يبات في حضنها يقول المؤرخون لقد حاولت الزوجة وتعلقت به قائلة أين تتركني في عرس زواجي، أرمل من أول ليلة. حاولت بعاطفتها أن تمنعه من الخروج لكن سلعة الله غالية فخرج تاركا عروسه في ليلة زفافها، خرج يريد ما عند الله جل في علاه، أبى أن يجلس مع المتخلفين والقاعدين. قارن بينه وبين كثير من الشباب اليوم من طراز آخر، شباب أدمنوا السفر والترحال إلى بلاد الكفار، يجلسون على موائد الخمر والشامبينيا، يرقصون على أنقام الموسيقى الهادئة حينا والصاخبة أحيانا أخرى. قارن بين هؤلاء الشباب وأولئك الذين يعبرون الجسر في كل أسبوع، أعدادهم بالمئات بل بالآلاف، يعبرون الجسر مرات ومرات لشرب الخمور ومعافرة المومسات. إنما تعانيه الأمة اليوم بسبب ذنوب هؤلاء ومعاصيهم، لكن هذا لا يمنع وللإنصاف عندنا شباب ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعند الفلوجة الخبر اليقين أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. بأمثال أولئك الأبطال وأولئك الرجال تنتصر العقائد وتنتصر الأمم. فيا رب ابعث لنا من مثلهم نفرا يعيدوا لنا مجدا تليدا قد أضعناه. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح شيبهم، واحفظ نساءنا وفتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، هيئ لنا ولأمتنا وأبرم لنا يوما رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك قادة مصلحين وعلماء ربانيين ودعاة مخلصين، آمنا في أوطاننا، أصلح أمتنا ولاة أمورنا، ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا يا رب العالمين. انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين، ثبت إخواننا في الفلوجة وفلسطين والشيشان وكشمير والفلبين وأفغانستان والسودان وكل مكان، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم من خان الإسلام والمسلمين فاخرس لسانه وشل أركانه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين ومن عاونهم ورضي بفعلهم، يا قوي يا عزيز يا عليم يا خبير، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عجل بفرج إخواننا يا رب العالمين، اشف مرضاهم، فك أسراهم، تقبل شهداءهم، صن أعراضهم، واحقن دماءهم، وقيض لهم من أمرهم رشدا ومرفقا يا حي يا قيوم. اللهم قد قل الناصر وقل المعين، وليس لهم باب إلا بابك يا رب العالمين. اللهم فكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونك لا يشركون بك شيئا يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء، اللهم لا تحرمنا شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين، رافعين رؤوسنا من أجل إعلاء كلمة دينك يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.